ذرهم ذرهم يأكلوا يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويلههم ويلههم الأمل الأمل فسوف فسوف يعلمون. يعلمون. الله جل وعلا يقول: يا محمد اتركهم اتركهم اتركهم اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا يلعب، سيبوا غافل، سيبوا معرض، سيبوا ما يجيش، سيبوا ما يصليش، سيبوا ما يصومش، سيبوا ما يحجش، سيبوا ما يتصدقش، سيبوا على هواه، مش هو اتبع هواه؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. المشكلة إن طول الأمل بينسي الأجل. الإنسان عمال يؤمل إن أنا السنة الجاية هبقى في سنة كذا، واللي بعدها هخلص المرحلة الفلانية وأخش المرحلة الفلانية، عاوز أتجوز، عاوز يبقى عندي شقة ملك، عاوز أعلي الموديل بتاع العربية، عاوز أطلع رحلات، عاوز أغير جو. ده كله على فكرة بالمناسبة مش حرام، ولكن الحرام إن يكون بيحصل نزيف لعمرك وانت على معصية لله جل وعلا. مفيش مانع ان انت تعيش ايامك، ولكن وانت في عبودية لله جل وعلا، وانت قائم بحق الله جل وعلا عليك، وانت لا تقصير منك في حق الله جل وعلا. استغفر الله، ومين فينا اللي مش هيبقى مقصر مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولكن اقصد ان انت ماشي في سبيل المؤمنين مش في سبيل المجرمين. ذرهم، سيبهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، تمتعوا هذا النعيم الزائف، ويلههم الأمل. عمال يمني نفسه، عمال يجري ورا سراب كاذب آه من قول الله جل وعلا فسوف يعلمون. هيجيله وقت ويعرف، هيجيله وقت ساعة ما تنزل عليه ملائكة سود الوجوه كريه الرائحة، معهم حنوط من حنوط النار ينادون: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب. ساعتها هيعرف، فسوف يعلمون حين يغلق عليه قبره وينادى فيه: أما وإنك كنت أبغض من يمشي على ظهري، أما وقد خليتك اليوم فسترى صنيعي بك. فسوف يعلمون حين تبيض وجوه وتسود وجوه، فسوف يعلمون حين: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فسوف يعلمون حين يكون الناس فريقين فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خلاص لعب، استمتع، جري، وفي لحظة نزل به الموت. قاعد يصرخ: إيه ده؟ هو أنا هموت؟ طب سيبوني ساعة، سيبوني أتوب، سيبوني أصلي، سيبوني أرجع، سيبوني أستغفر. خلاص ولا تحين مناص، ضاعت الفرص، لا ساعة لا إمهال، ما عادش فرصة، أنت ضيعت على نفسك تلك الفرص. لذلك أخي نحتاج أن نتوب إلى الله جل وعلا. لذلك أخي خاف من تهديد ربنا وبيقول فسوف يعلمون، لأن فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عشان ساعتها سيمتاز الناس إلى فريقان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل مرضاته وجنته، وأن يجنبنا سخطه وعقوبته، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.